صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نركم من سماحتكم مشكورين شرح هذا الحديث. عن الله الصحيح عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر شيئا ما، فأعطاه النبي بعض الشيء، فقال عمر: يا رب أعطه من رجل مني. فقال له: من خبر فتمرنه أو تقدمه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم فلا سيف له، وما لا فلا تتبعه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال ومن جنس هذا المال من غير سؤال ولا إكراه نفسه، فإن شاء تمرنه وجعله في حاجاته، وإن شاء صدقه. فأنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار، فالهدية من أخيك تقبله، أو من بيت المال تقبله، فإن شئت تمرنه في حاجاتك بطعامك وشرابك وملابسك في تأمين بيتك، وإن شئت صدقت على من شئت إذا كنت لا تريده أو تتورع عنه صدق به على من يحتاج إليه من الفقراء ولا ترده. إن في أسباب، إذا كان له أسباب الرد إذا أعطاك المال من أن يتكلم في الزور لا تقبل على منك. إذا أعطى المال إذا أعطى القاضي المال ليحكم عليه بالزور ليس للقاضي أن يقبل على المال، ما يجوز أن يكون رشوة. إذا أعطاك المال من أجل معصية تخلف معه أو لا ما يجوز. أما إذا أعطاك المال محبة بالله أو لأنك فقير أو لأجل الرحم فلا ترده، إلا إذا كنت تعلم أنه خبيث أنه سرق أنه ظلمه من زيد أو عمر، فرده حينئذ لأنه كسبه بما حرم الله تعالى على عباد الله، أو تأخذه منه فتعطي الصحيح. إذا عرفت أنه سرق من فلان أو ظلمه فلان أو غفره من فلان فخذه وادعه إلى صاحبه فتكون صاحب خير وتكون محسنا بذلك. فالحاصل أن المال إذا جاء من طريق لا بأس تأخذه ولا ترده، فإن شئت تصرف به نفسك وإن شئت تصدق به أو اكتب به مشروع الخير. أما إذا جاء من طريق ليس خير شرعية من طريق الرشوة من طريق السرقة والظلم للناس